بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 28 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 30 من شهر ربيع الأول 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. نعم، هذه رواية أخرى لحديث النزول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجها الإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة في كتاب التوحيد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء، إلى سماء الدنيا. ينزل الله إلى سماء الدنيا، هذا موافق لرواية الصحيحين أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وكل الروايات متفقة على هذا الأمر، وأن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما يليق بعظمته وجلاله. قال: بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر. هنا شك الراوي هل قال بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، وهذا الشك وجد أيضا في بعض الروايات مصرحا به من غير شك، أن نزول الله عز وجل يكون في النصف الآخر من الليل. وتكلم العلماء في الجمع بين الروايات، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رواية نزول الرب في النصف الأخير من الليل لا تتعارض مع نزوله في الثلث الأخير، لأن الثلث الأخير من الليل يدخل في النصف، ثم تكون رواية ثلث الليل الآخر أخص من رواية النصف الأخير من الليل، وبهذا يتبين أن نزول الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل ورواية النصف تتضمن هذا، وليس هناك تعارض بين ما جاء في الروايات أنه ينزل في النصف الأخير من الليل والثلث الآخر من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل هو داخل في النصف، فتكون رواية الثلث الأخير من الليل أخص من رواية النصف الأخير من الليل. ثم إن الراوي هنا وقع له شك، قال: أو ثلث الآخر، وإذا وجد شك من الراوي فيرجع إلى ما ثبت في الرواية الأخرى ورواية الصحيحين، وهي أقوى من هذه الرواية، فيقطع بأن هذه الرواية مطابقة لما جاء في الصحيحين من أن نزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وجاء في بعض الروايات أنه ينزل بعد الثلث الأول، وفي بعضها بعد شطر الليل، في بعضها في الثلث الأخير من الليل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا ثبتت هذه الروايات فهذا يدل على تنوع النزول، وأن نزول الله عز وجل يكون في هذه الأوقات ولا تعارض. والإمام ابن القيم سلك مسلكا آخر في الجمع، قال إن الإخبار عن نزوله بعد الثلث الأول من الليل وشطر الليل يكون باعتبار تهيئة السماء لنزول الرب تبارك وتعالى، كما يقال في التهيئة لاستقبال الملوك فإنه يصحب ذلك شيء من الاستعداد، فيكون هذا تهيئة من أهل السماء لاستقبال نزول الرب تبارك وتعالى، ونزول الله يكون في الثلث الأخير من الليل. ولكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأظهر، فإن هذا إن ثبت في الروايات فهو يدل على تنوع النزول، وإن لم يثبت فالمقطوع به هو نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، ولعل هذا هو أرجح ما جاء في الروايات، وهي رواية الصحيحين في أن نزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. قال فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، هذا أيضا مطابق للرواية السابقة أن الله عز وجل ينادي عباده، وهذا الدليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى في قوله فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، دل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بمشيئة، لأن هذا النداء من الله عز وجل يكون بعد نزوله كما يليق بعظمته وجلاله في الثلث الأخير من الليل. قال فيقول، والفاء تدل على التعقيب وأن هذا الكلام يكون بعد النزول، فدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ودل على أن الله يتكلم بمشيئة، خلافا لمن زعم من بعض المخالفين أن كلام الله لا يتعلق بمشيئته، وإنما هو صفة قديمة أزلية لا يتعلق بالمشيئة، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص والأدلة، منها هذا الحديث، ومنها قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل على أن الكلام بعد المجيء، بعد مجيء موسى إلى الميقات، ودل على أن الله يتكلم بمشيئته. وكذلك من الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بمشيئته قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، فدل على أن أمره متعلق بمشيئته، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن، وهذا متعلق بالإرادة كما تقدم، فدل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وذكر العلماء أن هذا هو المعقول من كل متكلم أنه يتكلم بمشيئته، فإنه لا يتصور في متكلم أن يتكلم إلا بمشيئته، لأن الكلام صفة فعلية تقوم بالموصوف ويتكلم بمشيئته، والذي يتكلم من غير مشيئة هذا يكون فاقدا للإرادة والمشيئة، وليس هذا هو الكلام المعروف في كلام العرب وعند العرب. قال من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، أيضا في قوله فأستجيب له هذا دليل على أن الله يتكلم بمشيئة، وأن استجابته بمشيئة، لأنه علقه على الدعاء، قال يدعوني فأستجيب له، فدل على أن الاستجابة معلقة بالدعاء من العبد. ثم قال من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، وهذا مطابق لرواية الصحيحين، إلا أن فيها تقديم الاستغفار على السؤال، والرواية السابقة فيها تقديم السؤال على الاستغفار، وهذا أنسب من حيث المعنى، فإن الدعاء عما يكون ثم السؤال أخص منه، ثم الاستغفار أخص من السؤال، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. يستغفرني الاستغفار هو طلب الغفر وطلب المغفرة، فأغفر له هذا دليل على أن مغفرة الله عز وجل للعبد معلقة على استغفاره، وهذا فيه فضيلة الاستغفار والدعاء في السحر وفي الثلث الأخير من الليل، لأن الله تكفل بالإجابة، تكفل بإجابة من دعا وبإعطاء من سأل وبالمغفرة لمن استغفر، فدل على فضيلة هذا الوقت، وأن الله عز وجل يستجيب لعبده إذا توجه إليه في هذا الوقت الفاضل. ولهذا أرجى ما تكون الإجابة لمن دعا في آخر الليل، لمن دعا في آخر الليل، خصوصا إذا داوم الدعاء في آخر الليل فإن هذا لا يكاد يرد، لأنه يلح على الله في أفضل الأوقات وفي وقت نزول الرب تبارك وتعالى، وهو الثلث الأخير من الليل. ثم قال: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يسألني؟ والسؤال هو التوجه لله عز وجل بالطلب، والسؤال هنا عام في أي مسألة. قال: فأعطيه، والمعنى فأعطيه ما سأل. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا دعا الله عز وجل إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له من الخير بمثل ما سأل، وإما أن يصرف الله عنه من الشر بقدر ما سأل. وفي هذه الرواية زيادة معنى، وأن الله يعطي السائل، وهذا أخص من الإجابة، لأن الإجابة لا يلزم منها أن يعطي الله السائل. وأما قوله فأعطيه دل على أنه يعطي السائل، ولهذا ندرك الفرق بين الإجابة والإعطاء. فالإجابة قد يكون يجيبه الله عز وجل بأن يعطيه ما سأل، وقد يدخل له من الخير بمثل ما سأل، وقد يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل. فالإجابة أعم من الإعطاء، والإعطاء أخص من الإجابة. وهذا دليل أيضا على السؤال في آخر ثلث الليل، فإن من سأل الله عز وجل أعطاه سؤله، وهذا أخص من الإجابة المذكورة في مثل قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهنا نص على الإعطاء، وأن الله يعطي السائل سؤله. قال: حتى يطلع الفجر، أي أن وقت النزول يكون حتى يطلع الفجر، وهذا مؤكد أيضا لما تقدم من أن نزوله في الثلث الأخير من الليل، وأنه يمتد إلى طلوع الفجر، وهذا هو آخر الليل، ويكون هذا النزول يبدأ من الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر. قال: أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح، وهذا أيضا شك للراوي. قال: أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح، يعني أن وقت النزول يمتد إلى فراغ المصلين من صلاة الصبح، لكن المشهور والمؤكد هو أن نزول الرب تبارك وتعالى يمتد إلى طلوع الفجر، وهو الثلث الأخير من الليل. وهذا ما دلت عليه رواية الصحيحين من غير شك، أنه في الثلث الأخير من الليل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. نعم، هنا نقل المصنف رحمه الله عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. وهذا دليل على إجماع السلف على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. ولهذا بعد أن أورد الحديث نقل كلام الأئمة في إثبات نزول الرب تبارك وتعالى وأنه حق. وإنما أورد المصنف رحمه الله هذا النقل عن الأئمة في إثبات النزول للرد على من يعطل نزول الله تبارك وتعالى ويزعم أنه مجاز. قال النزول حق، يعني ليس بمجاز وليس مما يؤول كما يفعل أهل البدع الذين يتأولون نزول الله تبارك وتعالى بأنه نزول الرحمة، ويقولون إن الله لا يقوم به النزول وهو متنزه عن النزول والعلو والاستواء. والله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده هذه النداءات. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل لهذه الصفة ومن غير تأويل لها بإخراجها عن معناها، ومن غير تشبيه بأن يشبه نزول الله بنزول المخلوق تعالى الله عن ذلك، ومن غير تكييف لا نعلم كيفية النزول، وإنما نثبت النزول لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة. هذا هو الاعتقاد الصحيح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، لأن هذا الأمر ليس مما يقال بالاجتهاد. هذا نص مقطوع به في إثبات نزول الرب تبارك وتعالى، وهذا مما يؤكد أن الأئمة كلهم رحمهم الله مجمعون على هذا الأمر، وعلى أن نزول الله عز وجل حق ليس بمجاز وليس نزول الرحمة، وإنما هو نزول الله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله. ونعم، من لوازم نزوله أن الله يرحم عباده ويغفر لهم، لكن لا يتأول النزول بأنه نزول الرحمة، لأن الرحمة كما قال العلماء في الرد على هؤلاء المؤولة، الرحمة تنزل إلى الأرض وتصيب العباد، ومن ذلك المطر، فهو رحمة من الله عز وجل، وكل ما يصيب الناس من الأرزاق هي رحمة من الله، والذرية رحمة، وما يهديهم الله إليه من الأعمال الصالحة رحمة من الله، فهذه الرحمة تنزل إلى الأرض ويباشرونها فيأكلون من الثمار والأرزاق ويصيبهم المطر ويتنعمون بما يخرج الله لهم من الخيرات من الأرض، وكل ذلك من رحمة الله. وأما نزول الله عز وجل فهو نزول إلى السماء الدنيا، فدل على الفرق بين نزول الرحمة وبين نزول الرب تبارك وتعالى. والرحمة أيضا منقسمة إلى قسمين، الرحمة التي هي صفة لله عز وجل، هذه صفة الله عز وجل ولا يفرق بين الله وبين صفته، فيقال إن رحمة الله تنزل التي هي صفته، وأن الله عز وجل لا ينزل، بل إن الله ينزل بعظمته وجلاله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني هي الرحمة المخلوقة، كما قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، فإن الرحمة قد تطلق على المطر وقد تطلق على الأرزاق، ومن رحمته الجنة كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الرحمة مخلوقة لأنها الجنة والجنة مخلوقة، وإضافة الرحمة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق لخالقه إذا أريد بالرحمة المخلوق، كما نقول المطر رحمة من الله، وعندما يرزق الله الذرية نقول الذرية رحمة من الله، وعندما نرزق الثمار وكل ما يتمتع به العباد من الأرزاق والثمار نقول هذه رحمة من الله. ودخول أهل الجنة الجنة ومباشرتهم للنعيم الذي في الجنة الذي يتمتع به أهل الجنة من سكن القصور والتمتع بالحور والشراب من الأنهار التي تكون من اللبن ومن الخمر ومن الماء ومن كل ما يتمتع به أهل الجنة من هذا النوع، كل هذه مخلوقة. وأما النظر لوجه الله عز وجل فهذا من تلذذ المخلوق بالنظر إلى خالقه. فإذا الرحمة قد يراد بها صفة الله التي هي ليست مخلوقة، وإنما هو من باب إضافة الصفة للموصوف، كما نقول رحمة الله وقدرة الله وسمع الله واستواء الله، كل هذه صفات الله. وأما الرحمة إذا أضيفت إلى الله على سبيل إضافة المخلوق لخالقه فهذه تنزل إلى الأرض ويباشرها الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون بهذه النعم ويقولون هذه رحمة من الله، ونزول المطر رحمة من الله، وأمرنا بالتعرض له عند أول نزوله لأنه قريب عهد بعرش الرحمن. وهذا الدليل على أن الرحمة تصيب الناس ويباشرونها وتصيبهم وينزل عليهم هذا المطر ويتعرضون له كما دلت على ذلك السنة. فهذا دليل على الفرق بين الرحمة وبين نزول الرب تبارك وتعالى، والذي دلت عليه الأدلة أن الله ينزل وهو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل هذه تدل على أن النزول هو نزول الله تبارك وتعالى على الحقيقة، وأن هذا النزول حق ليس بمجاز وليس هو نزول الرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ولو أراد أن يعبر عن الرحمة لقال تنزل رحمة الله، وإنما قال ينزل ربنا، إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا. النزول هو نزول الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. أيضا هذه بعض الروايات المؤكدة أن هذا هو اعتقاد السلف، كما نقل عن ابن وضاح قال: وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. هذا تقدم على أن لفظ الحد أنه لم يرد في النصوص لا بالإثبات ولا بالنفي، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الحد لفظ مجمل من أهل العلم من نفاه عن الله، كما في هذه الروايات قال: ولا أحد فيه حدا، كما نقل عن الأئمة، نقله ابن وضاح عن بعض الأئمة، وصرح به المصنف رحمه الله في أول حديثه عن صفة النزول عندما قال: ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. تقدم التعليق على ذلك أن الحد لفظ مجمل، فمن أهل العلم من نفاه عن الله عز وجل، ومن نفى الحد عن الله يقصد بذلك أن كمال الله لا يحد بحد، كمال الله لا يحد بحد، وصفات الله لا تحد بحد لأن له الكمال المطلق. ومن أثبت الحد فقال إن الله عز وجل يستوي على عرشه بحد يقصد بذلك أنه ليس ممازج للمخلوقات وليس مخالطا لهم، كما يقول الحلولية الذين يقولون أنه حل في المخلوقات. فهذا هو مقصود من أثبت الحد ومقصود من نفاه. ومن أطلق الحد بالنفي أو الإثبات وهو يريد به معنى صحيحا كمن قال إن الله موصوف بالحد، أي أنه غير ممازج ولا مخالق للمخلوقات، فهذا حق. ومن قال أن صفات الكمال لله لا تحد بحد، هذا حق. لكن الحد لفظ مجمل، قد يراد به معنى صحيح وقد يراد به معنى آخر. ولهذا الصحيح أنه لا ينبغي أن ينفى ولا يثبت، هذا الذي انتهى إليه المحققون ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة. فإن الحد والحدوث والجسم هذه ألفاظ مجملة لا ننفيها ولا نثبتها، وإنما نثبت لله ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى، كإثبات الاستواء والنزول وسائر الصفات، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه كنفي السنة والنوم واللغوب والعجز، هذا ما نفاه عن نفسه. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته، كما تقدم أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يثبت لله شيء إلا بنص، ولا ينفى عن الله شيء إلا بنص. ولكن نعلم أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، هذا دليل عقلي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من الأقيسة الصحيحة، وهو ما يعرف بالمثل الأعلى. وكذلك كل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، لأن هناك أشياء بالعقل يعرف أن العلم والقدرة والحلم هذه صفات مدح، فإذا اتصف المخلوق بالعلم والقدرة والحلم فثبوت ذلك للخالق من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق. ونعلم أن الجهل والظلم والبغي وسائر صفات النقص أن هذه مذمومة، وإذا تنزه فضلاء الناس عن هذه الأمور فتنزه الخالق عنها من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق. هذا أيضا مما قرره الأئمة في هذا الباب. وأما هذه الألفاظ المجملة فإنه لا ينبغي أن تنفى ولا تثبت لله عز وجل لعدم ورود النص، لا بإثباتها ولا بنفيها. قال: وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. هذا على ما تقدم عن بعض الأئمة، وهذه الآثار منقولة عن بعض الأئمة على ما تقدم من أنهم ينفون الحد، ومنهم من يثبت الحد، ولكن الأولى هو ترك النفي أو الإثبات لهذه اللفظة، ونثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الاستواء على العرش كما أخبر الله بذلك، ونثبت أيضا النزول كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن ننفي أو نثبت الحد، وإنما نثبت لله عز وجل ما دلت عليه النصوص الصحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا حديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. نعم، هنا ذكر الإمام رحمه الله مسألة، قال: وفي هذا الحديث، وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، في السماء دون الأرض، أن الله عز وجل على عرشه، ومعنى السماء هنا العلو، لأن السماء تطلق على العلو وتطلق على السماء المبنية. يقول العلماء السماء المبنية يعني السماوات السبع، ويطلق السماء على العلو كما سيأتي في الآيات. قال أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، هذا الذي دلت عليه الأدلة، وأن الله في السماء كما سيأتي في الآيات. وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء وأنه ليس في الأرض. وهذا إنما ذكره المصنف حتى لا يتوهم أن نزول الله أنه إلى الأرض، وإنما الله عز وجل فوق عرشه وينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا. ثم ذكر الأدلة من كتاب الله لإثبات أن الله في السماء، كما في قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال أأمنتم من في السماء، وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. كل هذا يدل على أن الله في السماء. ففي السماء هنا إذا أريد بالسماء العلو فتكون فيه على أصلها أنها لا بأس أن تكون ظرفية، أي أنه في جهة العلو. وإذا أريد بالسماء المبنية أي أنه فوق السماء، فتكون فيه هنا بمعنى فوق، كما قال فرعون للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومن الأدلة على أن الله في العلو والسماء قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، هذا دل على علو الله، لأن الصعود يكون من سفل إلى علو. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، هذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، وإثبات القهر لله عز وجل، علو القهر وعلو الذات وعلو المنزلة، وفيه إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله رافعك إلي هذا دليل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ولهذا عيسى رفعه الله حيا إلى السماء، وهو لا يزال حيا في السماء، وينزل في آخر الزمان إلى الأرض ثم يموت ويدفن في الأرض، وأما الآن فهو حي في السماء. وقال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وهذا في إدريس، بل رفعه الله إليه، وهذه أيضا في عيسى، وقال في إدريس ورفعناه مكانا عليا. كل هذا مما يدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، رفع الأشياء إليه، صعود الأشياء إليه، وتنزل الملائكة منه، ونزول القرآن منه. كل هذه أدلة متنوعة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، كما ذكر العلماء وذكر الإمام ابن القيم أن أدلة العلو من أكثر من 20 وجه من كتاب الله تبارك وتعالى، كلها تدل على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال بعض علمائنا المعاصرين بأن الله لا يوصف بالسكوت الذي هو مقابل للكلام، وإنما يوصف بالسكوت الذي هو بمعنى عدم إظهار الأحكام، وأما السكوت الذي هو مقابل للكلام لم يرد عن السلف، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وهو خطأ. وعلى كل حال ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، والسكوت صفة دلت عليها الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بين أشياء وحرم أشياء، حل أشياء وحرم أشياء،